بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. المجلس 21 من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز وبدعها للعلامة ناصر السنة الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. ووصلنا إلى المسألة 91. قال: ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة. لا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة. الحال الأول أو الحالة الأولى: الدفن في الأوقات الثلاثة، لحديث عقبة ابن عامر المتقدم بلفظ: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهى عن الصلاة في هذه الثلاث الساعات أو عن الدفن للموتى. ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، الصلوات العادية يعني أي صلاة، أو أن نقبر فيهن موتانا. ما هي هذه الثلاث الساعات؟ حين تطلع الشمس باذغة حتى ترتفع، حين تطلع الشمس باذغة حتى ترتفع، اللي هو وقت الكرامة، حينما تطلع الشمس وتظهر، حتى ترتفع يعني مقدار رمح، وهو وقت الضحى، يعني حتى تصل إلى اللي هو وقت الضحى اللي بنصلي فيه صلاة الايه؟ العيدين، تمام كده؟ لكن قبل ذلك في نهي عن الصلاة، لأن الشمس تشرق بين قرني شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حين تطلع الشمس باذغة حتى ترتفع. والساعة الثانية: وحين يقوم قائم الظهيرة. قائم الظهيرة يعني التعامد، تصبح الشمس فوق الرؤوس حتى تميل الشمس، فإن مالت عن التعامد وزالت كما يقال عن كبد السماء فقد دخل وقت الايه؟ الظهر، وحينئذ تجوز الصلاة. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. الساعة الثالثة: وحين تضيف الشمس. تضيف يعني تتضيف الشمس، تميل الشمس للغروب حتى تغرب، من الوقت الكراهة حينما تقترب الشمس جدا من وقت من الغروب حتى تغرب، تمام؟ وده أوقات الكراهة الثلاثة. هذه الأوقات النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها، هذا أمر متفق عليه، ونهى كذلك عن دفن الموت فيها. قال: والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرنا. ما هو الذي ذكره؟ الدفن في الأوقات الثلاثة لا يجوز، والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرنا، وقد ذهب إلى ذلك ابن حزم في المحلى وغيره من العلماء. قال: ومن التأويلات البعيدة بل الباطلة قول بعضهم: قوله نقبر أي نصلي. يعني بعض العلماء قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن أي أن نصلي، فجعل الصلاة مكررة. وطبعا كلمة نقبر لا يجوز أن تفسر بقوله نصلي، تمام؟ لأن القبر شيء والصلاة شيء آخر. قال أبو الحسن السندي رحمه الله: ولا يخفى أنه معنى بعيد لا ينساق إليه الذهن من لفظ الحديث. قال بعضهم: يقال قبره إذا دفنه، ولا يقال قبره إذا صلى عليه. والأقرب أن الحديث يميل إلى قول أحمد وغيره أن الدفن مكروه في هذه الأوقات. يبقى قول الإمام أحمد وبعض أهل العلم أن الدفن مكروه في هذه الأوقات. قلت: الشيخ الألباني قال: وقد رد ذلك التأويل. التأويل اللي هو إيه؟ إن القبر بمعنى الصلاة. قال: وقد رد ذلك التأويل الإمام النووي أيضا، ولكنه في سبيل ذلك وقع في تأويل آخر يشبه هذا وادعى دعوة غير ثابتة. الشيخ الألباني مزيته أنه كان عالما محللا محققا، يعني لم يفرح بكون الإمام النووي قد انتقد ذلك التأويل، ولكنه أمسك بتلابيبه حينما وجده يؤول تأويلا قريبا من هذا التأويل ويدعي دعوة لم تثبت وهي دعوة الإجماع في مسألة، وسيذكر ذلك. قال: وقد رد ذلك التأويل الإمام النووي أيضا، ولكنه في سبيل ذلك وقع في تأويل آخر يشبه هذا وادعى دعوة غير ثابتة، فقال في شرح مسلم: قال بعضهم إن المراد بالقبر صلاة الجنازة، وهذا ضعيف، لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع، لا تكره في هذا الوقت بالإجماع. هو ضعف القول بأن القبر بمعنى الصلاة، ولكنه قال إن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع. من أين ادعى الإجماع؟ أغني بالكم ولا لأ؟ ثم قال: فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع، بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، فجعل الحديث مقيدا بالتعمد. فمن أين أتى بالتعمد أيضا؟ ما ترك الألباني له هذه الأمور، فقال: بل الصواب، احنا ما زلنا بنقرأ كلام النووي، بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر. فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره. واضح؟ قال الشيخ الألباني: قلت: وهذا تأويل لا دليل عليه، والحديث مطلق يشمل المتعمد وغيره. صح، الحديث مطلق، فمن أين قيده الإمام النووي بقوله متعمدا؟ قال: فالحق عدم جواز الدفن ولو لغير متعمد، فمن أدركته فيها فليتريث حتى يخرج وقت الكراهة. الصواب أننا نكون وقفين عند حدود ما أنزل الله على رسول عليه الصلاة والسلام، وإذا جاءنا الأثر بطل النظر. فقال: فمن أدركته فيها، أي الجنازة في هذا الوقت، فليتريث حتى يخرج وقت الكراهة، ينتظر ويتأنى حتى يخرج وقت الكراهة. وأما ادعاء أن صلاة الجنازة لا تكره في مثل هذه الأوقات بالإجماع فوهم منه رحمه الله، فالمسألة خلافية والصواب فيها الكراهة خلاف الإجماع المزعوم، وقد سبق بيان ذلك في المسألة 86 تعليقا عليها صفحة 66 ومئة. تمام كده؟ يبقى أول شيء: لا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة، ولكن استثنى للضرورة: الدفن في الأوقات الثلاثة المنهية عنها. الساعة الثانية المنهي أو الشيء المنهي عنه الدفن لا يجوز إيه في الحالة الثانية. الحالة الثانية إيه هي؟ في الليل، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صحصحوا بقى معنا في الحديث ده، بس الحديث ده يعني محتاج تفكير شوية. أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبض، يعني مات، فكفن في كفن غير طائل، يعني الكفن لم يكن إيه سابغا عليه، فكان غير طائل، وقبر ليلا. تمام؟ فزجر النبي صلى الله عليه وسلم، زجر، الزجر هذا من أشد النهج، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. خدت بالكم بقى؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل، أن يدفن الرجل بالليل حتى يصلى عليه، فإذا صلي عليه ها يدفن، زال الزجر. ثم قال: إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك، إلى ماذا؟ إلى دفن الرجل بدون الصلاة عليه. واضح الكلام ولا لأ؟ عندك هنا التركيب محتاج إلى شيء من الإيه؟ دقة في الفهم. الشيخ يناقش الكلام ويدل على فقه الرجل، لأن الشيخ الألباني من الناس اللي ظلم ظلما عجيبا. يعني الشيخ الألباني، وإحنا حضرنا الكلام ده قديما لما كنا كل حاجة نقول لهم قال الألباني وصححه الألباني وضعفه الألباني، والناس كرهتنا انتوا دلوقتي تقولوا قال الالباني صححوا الالباني ضعفوا الالباني، الناس بيسلموا لكم. انتوا بتجدوا الان شهادات علميه في الازهر، تجد اي استاذ او دكتور يصححوا الالباني وضعفوا الالباني. انتم في زمن الحمد لله الدنيا اتقدمت قوي. احنا كنا لما نقول في السبعينات اخرها اللي انا حضرتها والثمانينات قال الالباني مش شتم، واخدين بالكم ولا لا؟ تقول قال الالباني تشتم، ايه الالباني ده يا عم؟ وتتسب. كانت الدنيا صعبه جدا، وطلعت لنا شائعه الالباني محدث غير فقيه، محدث غير فقيه ما يتكلمش في الفقه خالص، اياك انك تنقل كلام الشيخ الالباني في الفقه. وكنا يعني كانت المساله صعبه جدا، وكل مساله شنعوا على الرجل ده محدث بس. وبعد كده فوجئنا بعد كده قالوا ليه بعد ما بقى محدث وثبتنا على كده، بس السلفي وعقدته كويس، خرج علينا المجرمون من السروريين ليقولوا مرجئة، فجعلوا عقدة الشيخ الألباني مرجئة، عقدة الإرجاء، مش كده؟ مجرمين ولهم صوت مسموع في المملكة، كان لهم صوت مسموع، وسفر الحوالي وعصبته ومحمد قطب وهؤلاء، وقلبوا على الشيخ كثيرا من مشايخ المملكة، واتهم إمام السنة في هذا العصر بأنه مرجئة. واخدين بالكم؟ طب خلاص مش فقيه، وبعد كده ما بقى السلفي وعقدته عقيدة الإرجاء، وقال بعد كده مجرم من المجرمين هذا الرجل جهمي جلد، جهمي بقى الألباني جهمي. بعد كده فوجئنا لما عمرو عبد اللطيف مات، وعمرو عبد اللطيف لولا الألباني لما راح ولا جاء، ولولا الألباني لما راح أي واحد من علماء الحديث المعاصرين، مع يعني احترامنا للشيخ مقبل رحمة الله عليه، لولا الألباني لما راح مقبل ولا جاء، مع احترامنا الشديد للشيخ مقبل. ثم بعد ذلك وجدنا اللي بيتكلموا في الحديث كثير، محمد عمرو عبد اللطيف لما مات خرج واحد اسمه أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال، عارفين التكفيري ده؟ التكفيري ده الخارجي الكبير ده، أو الخارجي الصغير لأنه مقلد لمحمد عبد المقصود، يعني مش خارجي كبير ولا حاجة. حسن أبو الأشبال ده بقى فوجئنا بيه على القناة تقريبا الرحمة ولا الناس مش عارف، خرج يتكلم عن محمد عمرو عبد اللطيف، فقال وكان أعلم من الألباني بالعلل. طلع الألباني ما بيفهمش في العلل كمان. الله، طب قلتم مش فقيه وركننا دي على جنب، بعد كده قلتم محدث كمان، محدث سلبتموه إياه، لا بقى فقيه ولا بقى علم سلفي وعقدته سلفية، ولا محدث ولا بيفهم في العلل. وخرج الآخر مصطفى العدوي النكرة ليقول صاحب الفقه السقيم، ولما أقول نكرة البعض يغضب، طب ولما قال على الإمام الألباني صاحب الفقه السقيم بلعتوها ما وقفتش في زوركم الكلمة دي، ما وقفتش في زوركم يا من تدعون السلفية لما قال عليه صاحب الفقه السقيم، لما ربى العيال عنده اللي كان بيقبضهم وبيجيله فلوس من الخارج علشان يخليهم ياخدوا مرتبات شهرية عشان يعملوا أبحاث لتتبع الألباني والطعن في الألباني، فلوس ملايين بتدفع لإسقاط الإمام الألباني، كان بتيجي لمصطفى العدوي وكل العيال اللي عنده تجرأوا على الإمام الألباني ثم على الأئمة ثم عليه هو كمان بالمرة. ما هو انت من زرع حصد. المهم بقى الألباني لا إمام حديث ولا إمام فقه ولا إمام في السنة، ما فضلش غير إنه سعاتي. واخدين بالكم ولا لا؟ خلاص بقى الشيخ الألباني السعاتي وخلاص، بقى بتاع ساعات، لكن لا ليه في الحديث ولا ليه في الفقه. شفتوا الحرب، الضروس على إمام السنة. ولذلك الرجل ده الوحيد اللي لما حد بيجي يتعرض له بنحاول نقطع لسانه، لأننا نعلم جيدا إن في علماء آخرون كبار ولكن ليهم ظهور وليهم دول تحميهم وليهم طلاب وليهم جامعات بتدافع عنهم، لكن الألباني الأعجمي، الألباني اللي من ألبانيا، الألباني اللي معهوش لا جنسية سعودية ولا جنسية مصرية ولا جنسية كذا، وإنما كان مهاجرا يخرج من بلد فيطرد إلى بلدنا، حتى لما راح السعودية اتهموه زورا وكذبا بأنه كان وراء جهيمان وحركة، اخترعوا له قصة عشان الرجل الذي كان يحارب التكفير اتهموه ومنع من دخول المملكة سنين بتهمة ان جهيمان وعصابة جهيمان اللي احتلوا الحرم كانوا تلامذة للشيخ الألباني، والألباني بريء منهم. الألباني أكثر مجاهد في هذا العصر جاهد الفكرة الخارجية، أول واحد حارب الفكرة الخارجية لإمام الألباني. وهذه كلام يعني احنا أتينا عليه بأدلة في شرحنا لكتاب شرح العقيدة الطحوية وقضية الحاكمية، فليرجع إليه. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لأن احنا فيش بيننا وبين الإمام الألباني نسب إلا نسب الكتاب والسنة، مفيش بيننا بينه نسب، مفيش بيننا وبينه معاملات مادية، وليس بيننا وبين أسرتي شيء على الإطلاق. والرجل ليس وراءه دول تحميه، والرجل ليس وراءه جامعات تعطي بسخاء من كتب في حقه شيئا، بل ربما لو تكلمت عن الألباني ودفعت عنه تصبح عليك مؤاخذات. ولكن بفضل الله تبارك وتعالى يعني رب العالمين سبحانه وتعالى أعاننا على أن ندافع عن هذا الرجل، ولنلقى ما نلقى. بل أنا قلت قديما وما زلت أقول أجعل عرضي دون عرض الألباني، أنا أتقرب إلى الله بأن أجعل عرضي دون عرض الإمام الألباني، لأن الألباني ملوش ضهر، لكنه يأوي إلى ركن شديد، يأوي إلى ركن شديد إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. قلت لكم بعد 100 سنة إن شاء الله سينسى كثير من أهل العلم، وسيبقى شيء واحد صححه الألباني وضعفه الألباني، ما من كتاب إلا قال صح. سيبقى ابن حجر وبعض الألباني، ابن حجر العسقلاني ثم إمام الدنيا في الحديث الإمام الألباني صح. سيبقى صححه الألباني، تجد كتب لمؤلفين معادين لاعتقاد الألباني ومع ذلك صححه الألباني ضعف. الرجل الذي جعل، كنت أقول في وجود فضيلة الشيخ الشيخ حسن بعد العصر، الإمام الألباني يكفي أنه جعل علم الحديث في متناول رجل الشارع. قبل الألباني كان علم الحديث حكر على المتخصصين جدا، وكانوا قلة قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة في العالم كله. الألباني لما جاء ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى رؤيا وجد أبا بكر الصديق ينزع من البئر، قال وفي نزعه ضعف والله يغفر له. فلما جاء عمر بن الخطاب حالت غربا، أصبحت حتى سقى شرب الناس بعطن، ضرب الناس بعطن. قلت للشيخ أحمد شاكر في هذا الزمان الذي نزع وكان في نزعه ضعف والله يغفر له، زمن وعصر كان كده. فجاء الإمام الألباني فحالت غربا حتى ضرب الناس بعطن. أصبح علم الحديث على الرصيف، علم الحديث بقى على الرصيف، بأي حد عايز يأكل عيش دلوقتي يشتغل في الحديث. كله صححه الألباني وضعفه الألباني، والسلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة وإرواء الغليل، خلاص علم الحديث أصبح علم الحديث في متناول رجل الشارع، في متناول ما بعرفوش يقرأ ولا يكتبه. تجد أي حد ممكن العلوم الأخرى صعب عليه إلا الحديث، تجد الأخ بعرفش يقيم جملة عربية وبيحقق الكتب وبيخرج الحديث، مش كده ولا إيه؟ كل ده شغال على مين؟ والغريب إن البعض يألف كتب في نقد الإمام الألباني مع إنه هو لا يعرف شيئا عن الحديث إلا من كتب الألباني، ما عرف شيئا عن الحديث إلا من، ولكن عارف كويس قوي إن عايز تشتهر بل في ماء زمزم، الرجل الذي بال في ماء، فيطعم في الألبان عشان لما يجوا يكلموا لك إيه؟ أنت عارف فلان؟ تقول له فلان مين؟ فلان ده ابني مش عارف مين؟ ما عرفوش. اللي شتم الألباني الرجل الكذاب ده، واخد بالك؟ زي ما تقول مسيلمة، تقول له مين مسيلمة؟ يقول لك الكذاب، تقول عرفناه. فأصبح اللي عايز يشتهر يطعم في الألباني، يقول الواد العبيط ده اللي شتم الشيخ الألباني، يبقى بقى في أي بلد، في مصر، في السعودية، في السودان، اتعرف الرجل العبيط اللي شتم الشيخ الألباني، واخدين بالكم ولا لا؟ عرف. هذه بقت مسألة من أراد أن يشتهر فليشتم الألباني، واخدين بالكم؟ بس لعلمك بمرور الوقت لكثرة شاتم الألباني هيتنسي، مع كده اللي يشتم الألباني مش هيتعرف، لأن تيجي تقول له مين؟ ملعبت كتير، واخدين بالكم ولا لا؟ أتراها لكثرة العشاق ترى الدمع خلقة في المآقي؟ الدمع خلقة في المآقي، كله بيعيط كله بيعيط. أتراها لكثرة عشاقها ترى الدمع خلقة في المآقي؟ يعني بقيت المسألة طبيعية في الناس، هي كل الناس بتعيط، طبعا مبالغة من الشعراء، والشعراء يتبعهم الغاوون. نرجع إلى ما كنا بصدد، بس معلش يعني كلمة مفروس، والله صحيح الشيخ رحمة الله عليه إمام، ولكن ظلمه كثير ممن ينتسبون إلى هذه الدعوة المباركة. الصوفية لما بيطعنوا فيه وأعداء السنة ماشي، لكن المشكلة أن الذين يطعنون في الشيخ الألباني للأسف كثير منهم ممن ينتسب إلى الدعوة المباركة التي تعلموها، وهي أثر من آثار إمام العصر الألباني بلا منازع، والله أعلم. يقول الشيخ رحمة الله عليه في الليل لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. أخرجه مسلم وغيره، وقد سبق في المسألة 35 صفحة 77. قال والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرنا، وهو مذهب أحمد رحمه الله في رواية عنه ذكرها في الإنصاف، قال لا يفعله إلا لضرورة، يعني لا يدفن الرجل ليلا إلا لضرورة، وفي أخرى عنه يكره. يبقى مذهب الإمام أحمد إيه؟ أنه لا يجوز أن يدفن الإنسان بالليل إلا لضرورة، وفي رواية أخرى قال مكروه. تمام؟ قال الألباني قلت والأول أقرب لظاهر قوله زجر، يعني الشيخ الألباني يقول ليس مكروها بل هو منهي عنه، لأن كلمة زجر تدل على التحريم وليست على الكراهة. قال والأول أقرب لظاهر قوله زجر، فإنه أبلغ في النهي من لفظ نهى الذي يمكن حمله على الكراهة، فالنهي من الممكن أن يحمل على الكراهة، أما الزجر فهو أشد من النهي. قال على أن الأصل في التحريم، يعني كلمة نهى الأصل فيها التحريم، ولا تؤول إلى الكراهة إلا إن وجد إيه؟ صارف لها، لكن الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم إلا إن وجد الصارف من الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو من النهي إلى الكراهة. تمام يا أخوانا؟ قال ولا صارف له إلى الكراهة. ثم قال لكن يشكل على ما ذكرنا قول عليه الصلاة والسلام في الحديث حتى يصلى عليه، حتى يصلى، لأنه لم يقل فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، بل قال حتى يصلى عليه. قال يشكل، فإنه يدل بظاهره أيضا على جواز الدفن ليلا بعد الصلاة، لأن هي الغاية من النهي، لأنه قال لي حتى يصلى، فإن صلينا عليه بالليل جاز لنا أن ندفنه. ثم يقول إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، يبقى قال فإنه يدل بظاهره أيضا على جواز الدفن ليلا بعد الصلاة، لأنها هي الغاية من النهي، فإذا حصلت أي الغاية اللي هي الصلاة ارتفع النهي. لكن يرد عليه قوله إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، فإن اسم الإشارة فيه يعود إلى المنهي عنه، وهو الدفن ليلا لأسباب كثيرة كما سيأتي عن ابن حزم. يبقى قول إلا أن يضطر إنسان إلى الصلاة، لا طبعا إلى الدفن، مش كده ولا لا؟ تمام. قال ولكننا لا نتصور في وجه من الوجوه أن يضطر لدفنه دون أن يصلوا عليه، لأنك لما تقول زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، إلى أن يدفنه بدون صلاة. فقال ولكننا لا نتصور في وجه من الوجوه أن يضطر لدفنه دون أن يصلوا عليه. ومما يزيده بعدا أن هذا المعنى يجعل قيد الليل عديم الفائدة، لأن لو قلت فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، ويبقى كلمة الليل ملهاش إيه؟ وجه، وإنما هنضطر إلى، لو كان الاضطرار لقبره بدون الصلاة فلماذا قيده بالليل؟ واضح الكلام ولا لا؟ قال إذ الدفن قبل الصلاة كما لا يجوز ليلا فكذلك لا يجوز نهارا. قلت ولكن لما كان النهار ممتلئا بالناس ومظنة لوجود الناس للصلاة عليه بخلاف الليل خاصة وأن الناس على زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيناموا بعد العشاء، مش كده ولا لا؟ بل بعضهم كان يناموا ربما قبل العشاء. فأمر صعب وجود الناس الذين وده اللي يقوله الشيخ الألباني. قال فإن جاز ليلا لضرورة جاز نهارا من أجلها ولا فرض، فما فائدة التقييد بالليل حينئذ؟ لا شك أن الفائدة لا تظهر بصورة قوية إلا إذا رجحنا ما استظهرناه أولا من عدم جواز الدفن ليلا. وبيان ذلك، خلي بالكم من نقطة مهمة، الشيخ الألباني لو تقرؤون هذا الكلام، الرجل تراكيبه قوية جدا وفي جزالة في الألفاظ، يعني يتكلم في شرح الحديث وبيستدل أصوليا واللغة تساعده، لغة قوية. خدوا بالكم من الكلام، يعني لا تجدون اضطرابا في الكلام. إخوانا المعنيين باللغة العربية وبالتراكيب لن يجد الرجل الكلمات عنده ضعيفة أو اللغة تساعده. خلي بالكم من النقطة دي، لأن لغة قوية جدا وهو بيكتب. ومشكلة الألباني في الكتابة إن لغته فيهاش تقاعس، وهي ينطبق عليها السهل الممتنع، سهلة والكل يفهمها ولغة علمية، وفي نفس الوقت ليست لغة أدبية بيجنح في الفضاء ولا حاجة، لا، لغة علمية منضبطة. ومع ذلك تجد العبارات جزلة، وفي نفس الوقت بيستخدم مصطلحات أهل العلم الأصولية والحديثية، واللغة طيعة في يد، مع أنه لم يكن أديبا بارعا كأحمد شاكر أو محمود شاكر مثلا. أحمد شاكر معروف كان أديبا رحمة الله عليه، الشيخ أحمد شاكر، وكان عالم من علماء اللغة، لكن الألباني لم يشتهر بهذا ولم يكن أزهريا. لكن أحمد شاكر العيلة كلها أزهرية، أبوه كان وكيل الأزهر وهو أزهري، وأخوه محمود شاكر، يعني عيلة كلها أزهرية وأئمة في تحقيق علم التحقيق واللغة. وانتوا عارفين ان الشيخ أحمد شاكر اشترك مع عبد السلام هارون في تحقيق كتاب الأصمعيات للأصمعي، والمفضليات للضبي، والكامل للمبرد، كل كتب لغة، والمعرب للجواليقي، مش كل دي كتب لغة يا اخوانا؟ وكتاب الآداب للأمير أسامة بن منقذ، ومن حبه فيه سمى ابنه أسامة، فدي كتب كلها كتب لغة عربية ولا لا؟ المفضليات للضبي، والأصمعيات، والمعرب للجواليقي، والمبرد الكامل للمبرد الكامل، تحقيق كتاب الكامل وإن لم يتمه. خلي بالك يعني كتب كثيرة أدبية للشيخ أحمد شاكر، ما بتكلمش عن محمود الأديب، أنا بتكلم عن مين؟ العالم المحدث الأصولي الفقيه أحمد شاكر، واخدين بالكم ولا لأ؟ وكان متمكنا جدا في شرح الشعر رحمة الله عليه. يعني أنا بضرب أمثلة على الكتب التي حققها أمثلة، ولكن هناك كتب أخرى، يعني أذكر بعض الكتب، وإنما له كتب أخرى في تحقيق الكتب العربية. ثم يقول هنا لا شك أن الفائدة، فما فائدة التقييد بالليل حينئذ؟ لا شك أن الفائدة لا تظهر بصورة قوية إلا إذا رجحنا ما استظهرناه أولا من عدم جواز الدفن ليلا. وبيان ذلك أن الدفن في الليل مظنة قلة المصلين على الميت، فنهى عن الدفن ليلا حتى يصلى عليه نهارا، لأن الناس في النهار أنشط في الصلاة عليه، وبذلك تحصل الكثرة من المصلين عليه. هذه الكثرة التي هي من مقاصد الشريعة وأرجى لقبول شفاعتهم في الميت، كما سبق بيانه في المسألة 63 صفحة 126. قال النووي في شرح مسلم: وأما النهي عن القبر ليلا حتى يصلى عليه، فقيل سببه أن الدفن نهارا يحضر كثير من الناس ويصلون عليه، ولا يحضره في الليل إلا أفراد، وقيل لأنهم كانوا يفعلون ذلك لرداءة الكفن فلا يتبين في الليل، ويؤيد أول الحديث وآخره، لأن أول الحديث كما ترون أنه قال قبض في الليل فكفن في كفن غير طائل، يبقى الليل مظنة لرداءة الإيه؟ الكفن، وعدم جعله سابغا للجثمان. قال وقيل لأنهم كانوا يفعلون ذلك لرداءة الكفن فلا يتبين في الليل، ويؤيده أول الحديث وآخره، قال القاضي اللي هو عياض يعني: العلتان صحيحتان. قال: والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصدهما معا، أي العلتين. قال: وقد قيل غير هذا. قلت الشيخ الألباني: فإذا عرف أن العلة قلة المصلين وخشية رداءة الكفن، ينتج من ذلك أنه لو صلي عليه نهارا ثم تأخر دفنه لعذر إلى الليل، أنه لا مانع من دفنه فيه لانتفاء العلة وتحقق الغاية وهي كثرة المصلين. يعني صلينا عليه بالنهار واجتمع الناس، ثم جئنا بالليل وحدث تأخر بالليل، فحينئذ من الممكن أن ندفنه. فقال: وعليه، فهل يجوز؟ واحد يقول: طيب طالما العلة هي جواز التأخر من أجل كثرة المصلين، قال: وعليه، فهل يجوز التأخر بدفن الميت في النهار أيضا، يعني غير الليل، تحصيلا للغاية المذكورة وهي تجميع الناس للصلاة عليه؟ استحسن ذلك الصنعاني في سبل السلام. قال: ولست أرى ذلك، لأن العلة المذكورة مقيدة بالليل، فلا يجوز تعديتها إلى النهار لوجود الفارق الكبير بين الظرفين، فإن القلة في الليل أمر طبيعي، فمن الممكن ننتظر لأن القلة في الليل أمر طبيعي، بخلاف النهار فالكثرة فيه الطبيعي. ثم إن هذه الكثرة لا حد لها، فكلما تؤخر بالميت زادت الكثرة. ولذلك نرى بعض المترفين الذين يحبون الظهور رياء وسمعة، ولو على حساب الميت، قد يؤخرونه اليوم واليومين ليحضر الجنازة أكبر عدد ممكن من المشيعين من أجل المباهاة كما نرى. فلو قيل بجواز ذلك لأدى إلى مناهضة الشارع في أمره بالإسراع بالجنازة، على ما سبق بيانه في المسألة 17 صفحة 23 بعلة الكثرة التي لا ضابط لها. وإلا هنبقى أخرنا وخالفنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع بالدفن، وممكن نقعد أسبوع عشان نجمع الناس، مش كده ولا إيه؟ أصل في ناس هتيجي من المنيا، في ناس هتيجي من أسيوط، في ناس هتيجي من دمياط، ونفضل بقى بنجمع في الناس علشان إيه؟ نكثر العدد. هذه الكثرة لا ضابطة لها. قال: بعد هذا يتبين لنا الجواب عن الإشكال الذي أوردته في قولي حتى يصلى عليه. يحل لك بقى الإشكال ويبين لك تركيب الحديث إزاي. قال: إذ إنه ظهر أن المراد حتى يصلى عليها نهارا لكثرة الجماعة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول: فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه نهارا، إلا أن يضطر إنسان إلى دفنه ليلا. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. قال: إذ إنه ظهر أن المراد حتى يصلى عليها نهارا لكثرة الجماعة، كي يتبين أن اسم الإشارة في قولي إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك يعود إلى الدفن ليلا ولو مع قلة المصلين. لكن لو اضطررنا مش هنصلي عليه بقى بالنهار، ونصلي عليه بالليل حتى مع قلة الإيه؟ المصلين، لأننا مضطرون. واضح؟ قال: لا إلى الدفن مع ترك الصلاة عليه إطلاقا، يعني ليس معنى إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك أن يدفنه بدون صلاة، فهذا لا يجوز أبدا حتى لو يصلي عليه واحد، وإنما الاضطرار إلى الدفن مع الصلاة ليلا. واخدين بالكم؟ واضحة المسألة ولا لا؟ وإلا أصل أنت عندك إشكالية لو قلت حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، يعني يضطر لإيه؟ لأنه صلى عليه من غير، لأنه يدفنه من غير صلاة. لكن لما يتفهم إن الصلاة نهارا يبقى اتضح الأمر لك. تمام. قال: فليتأمل، فإنه حقيق بالتأمل. ثم قال النووي في شرح مسلم: وقد اختلف العلماء في الدفن في الليل، فكرهه الحسن البصري إلا لضرورة، وهذا الحديث مما يستدل به. وقال جماهير العلماء من السلف والخلف: لا يكره، الجماهير لا يكره عندهم الدفن ليلا. واستدل بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار، وبحديث المرأة السوداء التي ماتت، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها فقيل له إنها ماتت ليلا ودفنت، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها ليصلي عليها. والرجل الذي كان يقم المسجد فتوفي بالليل فدفنوه ليلا، وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا توفي ليلا فدفناه في الليل، فقال آلا آذنتموني؟ إذا لم ينكر عليهم الدفن بل أنكر عليهم عدم إعلامه صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. قالوا كانت ظلمة ولم ينكر عليهم، وأجابوا عند هذا الحديث أن النهي كان لترك الصلاة، وأجابوا عند هذا الحديث أو عن هذا الحديث أن النهي كان لترك الصلاة ولم ينه عنه ولم ينه عن مجرد الدفن بالليل. يبقى أجابوا قالوا إن النهي كان لترك الصلاة ولم ينه عن مجرد الدفن بالليل، وإنما لترك الصلاة أو لقلة المصلين أو عن إساءة الكفن أو عن المجموع كما سبق. قلت الألباني والجواب الأول تمام، وهو أن النهي كان لترك الصلاة لا يصح. الجواب الأول اللي هو لترك الصلاة لا يصح، لأنه لا يجوز طبعا أنك تدفن حد بدون الصلاة عليه. قال لأنه لو كان كذلك لم يكن ثمة فرق بين الدفن ليلا أو نهارا كما سبق بيان، بل الصواب أن النهي إنما كان للأمرين اللذين سبق في كلام القاضي، وهو قلة المصلين ورداءة الكفن. قال ولذلك اختار ابن حزم أنه لا يجوز أن يدفن أحد ليلا إلا عن ضرورة، واستدل على ذلك بهذا الحديث، ثم أجاب عن الحديث الواردة في الدفن ليلا وما في معناها من الآثار القول في المحلق. يعني طب إحنا أخذنا بظاهر هذا الحديث، ماذا سنقول في دفن أبي بكر الصديق ليلا، وفي دفن المرأة السوداء ليلا، وفي دفن الرجل الذي كان يقم ولم ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي دفن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ليلا؟ واخدين بالكم ولا لا؟ قال ابن حزم وكل من دفن ليلا منه صلى الله عليه وسلم، هو الدفن ليلا، ومن أزواجه ومن أصحابه رضي الله عنهم، فإنما ذلك لضرورة أوجبت ذلك من خوف الحر على من حضر، لأن نفسر الكلام ده بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يضطر إنسان. يبقى ما حدث كان يا إخواننا اضطرارا. قال لضرورة أوجبت ذلك من خوف الحر على من حضر، وهو بالمدينة شديد. ايه هو اللي بالمدينة شديد؟ الحر. او خوفي، وطبعا لم يكن عندهم ثلاجات ولا شيء من هذا القبيل، او خوف تغير او غير ذلك مما يبيح الدفن ليلا، ولا يحل لاحد ان يظن بهم رضي الله عنهم خلاف ذلك. ثم روى كراهة الدفن ليلا عن سعيد بن المسيب. قال الالباني ومن الجائز ان بعض من دفن ليلا كانوا صلوا عليه نهارا. هنا بقى دي مهمة، لو صلوا عليه نهارا يدفن ليلا، ايه المشكلة؟ يعني انت الان صليت على الانسان ثم حينما ذهبت لدفنه تأخرت في القبور فدفن ليلا، ما المانع من هذا؟ قال وحينئذ فلا تعارض على ما سبق بيانه، وذلك هو الواقع في حق عليه الصلاة والسلام، فإنهم صلوا عليه يوم الثلاثاء ثم دفنوه ليلة الأربعاء، مش تاني يوم الأربعاء، ليلة الأربعاء اللي يوم الايه؟ التلات بالليل. يعني صلوا عليه التلات بالليل ودفنوه بالنهار ودفنوه بالليل. لحسن تقرأ التلات والأربع تفتكروا بيتوه، لا يعني هو صلى الله عليه وسلم صلي عليه نهارا نهار الثلاثاء، فلما دخل الليل بقى ليلة الأربعاء دفن، كما ذكر ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق والله أعلم. المسألة الثانية والتسعون. قال فإن اضطروا لدفنه ليلا جاز اضطرار، ولو مع استعمال المصباح والنزول به في القبر لتسهيل عملية الدفن. طب جبت الكلام ده منين؟ قال والدليل حديث ابن عباس أما رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره. أسرج يعني استخدم السراج عن المصباح. أخرجه ابن ماجه والترمذي بأتم منه، وقال حديث حسن. كلمة الحسن عند الترمذي يا أخوانا حسن لغيره مش لذاته، حسن غريب يبقى حسن لذاته، حسن فقط عند الترمذي يبقى قال قلت يعني أنه حسن لغيره، وهذا اصطلاح خاص للترمذي، أنه إذا قال حديث حسن فإنما يريد الحسن لغيره، كما نص عليه هو نفسه في العلل المذكورة في آخر كتابه، وقد جاء له شاهد كما يأتي، وعليه فلا يرد على تحسين الترمذي نقد ابن القطان إياه الذي حكاه صاحب تحفة الأحوازي. الإمام ابن القطان انتقد الترمذي وقال كيف تقول على الحديث حسن وفيه ضعف، فالشيخ الألباني بيقول له لأنك فاتك إن كلمة حسن عند الترمذي لا تعني حسن لذاته بل حسن لغيره، والحديث له شواهد. يبقى نقد ابن القطان للترمذي مردود، لأن الترمذي يقصد بحسن أنه حسن إيه؟ لغيره، وابن القطان ظنه يحسنه لذاته فانتقده. واضح؟ قال أما الشاهد فهو من حديث جابر بن عبد الله أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وزاد عليهما النووي فقال في المجموع رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. قلت وكل ذلك خطأ، انتقد الشيخ الألباني الحاكم والذهبي والنووي، قال وكل ذلك خطأ، فإنما دار إسنادي على محمد بن مسلم الطائفي، وهو إن كان ثقة في نفسي فقد كان ضعيفا في حفظه، ولذلك لم يحتج الشيخان به، وإنما لم يحتج به الشيخان، فكيف يقول الإمام النووي صحيح على شرط البخاري ومسلم؟ وغني بالك شفت بقى انتقاد الألباني للنووي، لأن محمد ابن مسلم الطائفي لم يحتج الشيخان به، وإنما روى له البخاري تعليقا ومسلم استشهادا، فظن من ظن أنه من رجالهما، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن البخاري لم يستدل به في الأصول، وإنما روى له تعليقا، ومعلقات البخاري ليست على شرطه، ومسلم استشهادا، وما يستشهد به مسلم قد يكون في بعض الإيه إخواننا الكلام، لكنه استشهادا ليس أصلا. قال ومن العجائب أن الحاكم والذهبي على علم ببعض هذا، فقد ذكر المزي أن الطائفي هذا ليس له في مسلم إلا حديث واحد. قال الحافظ ابن حجر وهو متابعة عنده، يبقى متابعة وليس أصلا، كما نص عليه الحاكم، يعني الحاكم هو اللي قال الكلام ده ونقلوا عنه الحافظ، فكيف غاب عن الحاكم ذلك وصحح الحديث على شرط مسلم، مع أنه يعلم أن راوي الحديث ليس من رجال مسلم أصولا، وإنما روى له متابعة، وغني شفت الانتقاد من كلامه. وكذلك صرح الذهبي في ترجمته من الميزان أن مسلما روى له متابعة. يبقى الألباني لما قال كل ذلك خطأ كان بيستدل كلامهم هم، وأن العالم من الممكن أن إيه يقول القول في مكان ويهم وينسى، وكل ذلك جائز على كل بني البشر، صح، لأنهم غيره معصومين. قال وله شاهد آخر من حديث أبي ذر نحوه. طبعا خلي بالكم الكلام ده كان لما بيقولوا الألباني في ذلك الزمان كان بيتشتم، أنت تستدرك على الحافظ، أنت تستدرك على النووي، لأن الألباني في ذلك الزمان لم يكن هو الألباني الضخم الذي عرفتموه، بل كان الألباني في ذلك الزمان يعني شاب صغير ولم يكن معروفا للمعرفة التي آل إليها أمره في آخر الزمان. واضح؟ يعني الألباني في ذلك الوقت الذي ألف فيه أحكام الجنائز لم يكن هو الألباني الذي تقولون عنه الإمام الألباني الآن. واضح الكلام ولا لا؟ فكان هذا الكلام يقرأ فيشتم، يقرأ فيسب، وهذا الكلام هو الذي جعل في الآخر الإمام هو الألباني هو الإمام. قال أخرجه الحاكم بسند فيه رجل لم يسمى، وبقية رجاله ثقات، بقية رجال الحديث ثقات. المسألة 93 ونختم بها إن شاء الله. ويجب إعماق القبر، يعني تعمقه وتوسيعه وتحسينه، يبقى تعمق القبر وتوسعه وتحسنه. وفي حديثان، الأول طبعا هنتكلم عن اللحد، واللحد شرحناه لكم قبل كده وهنشرحه تاني، فبيبقى بيعمقه ويدخل فيه ويوسعه ويحسن. وفي حديثان، الأول عن هشام بن عامر قال لما كان يوم أحد أصيب من أصيب من المسلمين وأصاب الناس جراحات، جراحات فاعل مؤخر، وأصاب الناس جراحات، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحفر علينا لكل إنسان شديد، كل واحد نحفر له لحد، فكيف تأمرنا؟ قال احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر، يعني اجعلوا في اللحد اثنين وثلاثة مع بعض، وقدموا أكثرهم قرآنا. انتوا عارفين اللحد بيبقى ازاي؟ انت بتحفر وتيجي في جدار القبلة، بقى القبلة اهي تمام، انت حفرت وينزل الحافر ثم يأتي الارض مثلا، نزل مثلا بهذا الارتفاع بقيت الارض فوق عند الخط ده، عايزين مثلا عايزين مثلا الايه الارض اهي الخط ده، فنزل بالعمق ده ووقف بقى واقف يحفر هنا، يعمل درج في حائط القبلة ويوسعه للداخل ويدخل فيه الميت. طبعا هينزله ازاي؟ هينزله يعني مثلا بقى ده النهر اهو الخندق اللي بحفرناه، وده قفل مني حائط القبلة، بقيت الارض فوق مني هنا بقى احفر هنا واضحة، لان لو حفرت معلش بقى كون منتظر لو انت نزلت هنا كده ممكن ينهار، فبيبقى في تماسك بتنزل بحيث تكون الارض دي قويه، بعد كده بتعمل درج بسعه الجسم، ولما بتنزله هتنزله من راسه، يقول لك من ديل القبر او من ايه من رجل القبر، رجل القبر اللي هو بيتحط هنا رجله تبقى هنا وراسه هتبقى هنا، يبقى ده رجل القبر، فينزل من الرجل واخدين بالكم ولا لا؟ فلما ينزل كده طبعوا في الطرق اللي هو اكبر بقى برج بتدخله جوه، طب مش درج خشب، انت انا بقول لكم درج ازاي عشان بس يبقى الامر واضح، لان هفتح كده وادخله كده وراسه هنا وبينام بحيث يبقى وجهه في القبله تمام يا اخوانا، مايل على جنبه الايمن، بعد كده بقفل بقى بالطوب اللبن بقفل، بعد ما قفلت عليه بعمل ايه؟ بنطلع دماغه، والحفر الحفره اللي كنا حفرينها دي بنعمل فيها ايه؟ نفك السد، هو ده اللحد. الشق، الشق غيره بقى، الشق انا نزلت بروح حطه وبرده بنفس الاسلوب، الراس والوجه والصدر متجه للقبله، وبعد كده بقفل عليه، بيتقفل عليه ممكن بمجاديل مثلا حجر ولا شيء، ثم بعد كده بيحدث الردم، ده شق وده لحد، والاثنين جائزان الشق واللحد كما سياتي في المساله القادمه. واضح الامر امامكم ولا صعب؟ كويس، لو محتاجين يعني نحفر لكم وندفن لكم الشيخ محمد النهارده ماشي، يعني نبين لهم بس القصه وتاخد ثواب ان شاء الله. انت امامنا بقى معلش، يعني لازم نضرب المثل بيك في كل حاجه في الخير طبعا. فقال هنا ايه يا اخوانا؟ لما كان يوم احد اصيب من اصيب من المسلمين واصاب الناس جراحات، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحفر علينا لكل انسان شديد، فكيف تامرنا؟ فقال احفروا واوسعوا واعمقوا واحسنوا. طبعا الحفر يكون اوسع من انك تدفن واحد، لانك تدخلهم جوه، واحد جوه والتاني وراه والتالت، فيبقى معنى كده ان ايه؟ بتوسع جوه تمام؟ قال احفروا واوسعوا واعمقوا واحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر، وقدموا، طب نقدم مين؟ قال اكثرهم قرآنا. شفت عظمة القرآن وفضل القرآن؟ قال فكان ابي، هشام بن عامر يتكلم عن ابي، قال فكان ابي ثالث ثلاثة وكان اكثرهم قرآنا فقدم ابوه. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي وأحمد وابن ماجة مختصرا، والسياق للنسائي والزيادات كلها له في رواية، وكذا هي عند أحمد دون الأولى، ولأبي داود والبيهقي الثالثة، وللترمذي وابن ماجة والبيهقي الرابعة، وللترمذي الخامسة، وقال أي الترمذي حديث حسن صحيح. قلت ومدار سندي على حميد ابن هلال، حميد ابن هلال، وقد رواه عنه أيوب السختياني على ثلاثة وجوه. الأول عنه أي عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر. الوجه الثاني عنه أي عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر. الوجه الثالث عن حميد بن هلال عن سعد ابن هشام عن أبي هشام بن عامر. واضح؟ وقد تابعه على الوجه الأول سليمان بن المغيرة عن حميد به. يبقى سليمان بن المغيرة تابع أيوب السختياني في الرواية عن حميد بن هلال به عن هشام بن عامر. تمام كده؟ أخرجه النسائي والبيهقي وأحمد. وتابعه على الوجه الثالث اللي هو عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام عن أبيه هشام جرير بن حازم قال حدثنا حميد بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر. أخرجه الثلاثة المذكورون وكذا أبو داود وعنه البيهقي. تمام؟ الثلاثة المذكورون النسائي والبيهقي وأحمد. قال وكذا أبو داود وعنه عن أبي داود البيهقي. قال وهذا الوجه الأخير يعني أرجح عندي لهذه المتابعة، وهي أرجح من المتابعة الأولى لوجهين. أولا أن سليمان ابن المغيرة احتج به مسلم دون البخاري فروى له مقرونا بغيره، بخلاف جرير بن حازم فقد احتج به مسلم والبخاري، فصاحب المتابعة الأولى روى له مسلم دون البخاري، لكن جرير بن حازم احتج له، صاحب المتابعة الثالثة احتج به مسلم والبخاري. تمام يا اخوانا؟ فكان أرجح. ثانيا أن في زيادة من ثقة وهي سعد بن هشام عن أبي هشام، وهي معتبرة فكان من المرجحات، وعلى هذا فإسناد الحديث صحيح كما قال الترمذي وهو على شرط الشيخين. هذا هو الحديث الأول الذي استدل به على وجوب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه وذكر الحديثين. الحديث الثاني وهو الأخير في هذا المجلس إن شاء الله عن رجل من الأنصار، عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار وأنا غلام مع أبي، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر الحفرة يعني، فجعل يوصي وفي رواية يومئ إلى الحافر ويقول أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين لرب عزق له في الجنة. انظر إلى البشرى العظيمة، لرب عزق له في الجنة. أخرجه أبو داود والبيهقي والرواية الأخرى له وأحمد والسياق له، وإسناد صحيح كما قال النووي في المجموع والحافظ في التلخيص. قلت وظاهر الأمر في الحديثين يفيد وجوب ما ذكر فيهما من الإعماق والتوسعة والإحسان، والمعروف عن الشافعية وغيرهم استحباب الإعماق، وأما ابن حزم فقد صرح في المحلى بفرضيته، واختلفوا في حد الإعماق على أقوال تراها في المجموع أو غيره يعني من كتب الفروع. نكتفي بهذا القدر ونقف على المسألة 94 إن شاء الله وقدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.